وبه إليه قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. هذا مهم جدا، استقبل بأطراف أصابعه الرجلة، وهذا كثير من الناس يغفلون عن هذه الكيفية، وهو أنهم يسجدون على ظهور أقدامهم، وهذا خلاف السنة. والسنة أن تسجد على أطراف أصابعك ثم يعني تلينها حتى تتجه إلى القبلة، تتجه رؤوس الأصابع إلى القبلة، وهذا يستلزم أن يعني أن يسجد على باطن أصابع. هذه كثير من الناس يهملها، وهذا لا ينبغي، فإن السنة أنت وأطراف، بل ما يدل على الوجوب كما هو مذهب الظاهرية أنه قال وأطراف الأصابع، فدل على أن سبعة الأعضاء تعتبر فيها أطراف الأصابع، أطراف الأصابع، فينبغي ألا يخل بهذه يعني السنة، السنة يعني الثابتة، ولا ينبغي أن سجد على ظاهر القدمين، فهذا على ظاهر الأصابع لا، فهذا خلاف السنة، ينبغي تجنبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.